بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والمواساة في حدث أصغر، ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والمولاة في حدث أصغر. فروضه، الفروض جمع فرض، والفرض بمعنى الواجب عند الجمهور، فلا فرق عندهم بين الفرض وبين الواجب، فإذا قيل فرض أو قيل واجب فهما سواء، ولم يفرق بين الفرض والواجب إلا الأحناف، حيث قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة يسمى فرضا، وإن كان ظنيا في أحدهما إما في ثبوته وإما في دلالته فيسمى واجبا. فالفرق عندهم بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، مثل أقيموا الصلاة، يقول الصلاة فرض لأن دليل قطعي الثبوت وأيضا دلالة قطعية. وأما إذا كان الدليل ظنيا في ثبوته أو في دلالته، بأن كان قطعي الثبوت لكنه ظني من حيث الدلالة، فإنه يسمى واجبا، مثل وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، يقول لا يسمى فرضا وإنما يسمى واجبا. طيب، لكن جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم على عدم التفريق، على أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. قوله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والدليل على أنهما فرضان قوله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فدل على أن مسح الوجه فرض، وعلى أن مسح اليدين فرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض عليه الصلاة والسلام بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا دليل على وجوب مسح الوجه واليدين. إذن فروض التيمم: أولا مسح الوجه، وثانيا مسح اليدين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر التسمية وأنها فرض، فظاهر كلامه أن التسمية في التيمم ليست واجبة، ظاهره أن التسمية ليست واجبة، ولكن المشهور من المذهب مثل الإمام أحمد أن حكم التسمية هنا يعني في التيمم كحكمها في الوضوء، وقد سبق أن التسمية في الوضوء أنها واجبة، فتكون هنا واجبة، لكن ظاهر كلام الماتن رحمه الله أن التسمية في التيمم ليست واجبة، وهذا هو أيضا ظاهر كلام الموفق في المقنع، حيث لم يذكر من فروض التيمم التسمية. والقول الثاني أن التسمية هنا سنة، حتى وإن قلنا بوجوبها في الوضوء، حتى لو قيل بأنها واجبة في الوضوء فلا تجب في التيمم. وفرقوا بينهما بأن التسمية ورد الأمر بها في الوضوء دون التيمم، ولكن الصواب في هذه المسألة أن التسمية في كلا الطهارتين، في طهارة الماء الوضوء وفي طهارة التيمم، أنها سنة وليست واجبة. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث لا يصح، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. يقول رحمه الله: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، إلى الكوع، والمراد بذلك أن يمسح الكف، مراد بالكوع الكف. فالتيمم يكون في مسح الوجه ومسح يديه إلى كوعه أو إلى كوعيه، فلا يزيد على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد، إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الكف. طيب الكوع، ما هو الكوع؟ هو العظم الذي يلي الإبهام. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فدل ذلك على أن الفرض هو مسح ماذا بالنسبة لطهارة التيمم؟ إيش؟ مسح يديه إلى كوعيه، يعني الكف، لأن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، كما قيل: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكسوع، والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وقوله رحمه الله: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، نعم. قال: وكذا الترتيب، يعني أن الترتيب واجب، بحيث يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين، فيضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح يديه، هذا هو الترتيب. فلو نكس وبدأ بيديه بمسح يديه قبل وجهه فإنه لا يصح، واضح ولا لا؟ إذن من فروض الوضوء أو الفرض الثالث على ما ذكر المؤلف الترتيب، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين، فإذا قال قائل: قد ورد في حديث عمار بن ياسر في رواية مسلم تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ومسح يديه ثم مسح وجهه، ومسح يديه ووجهه، فقدم اليدين على الوجه، وهذا ثابت في صحيح مسلم. فما الجواب عن هذه الرواية؟ نقول: الجواب عن هذه الرواية من وجوه، يعني أن القول الراجح البداءة بالوجه، وأما رواية مسلم فيجاب عنها بوجوه. أولا: أن ظاهر القرآن الكريم يدل على ذلك، يعني يدل على البداءة بالوجه، فإن الله عز وجل بدأ بالوجه فقال: فامسحوا بوجوهكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. ثانيا: أن أكثر الروايات في حديث عمار على تقديم الوجه على اليدين، كما في رواية البخاري: ومسح وجهه ويديه. ثالثا: أن ذلك هو الموافق لترتيب الوضوء، فإن ترتيب الوضوء أن الوجه مقدم على اليدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. رابعا: أن الوجه أشرف الأعضاء، فكانت البداءة به أولى. خامسا: يقال أيضا إن حرف العطف في حديث عمار لا يقتضي الترتيب، فحرف العطف الواو لا يقتضي الترتيب، كما أنه لا ينافيه، كما قال ابن مالك: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. فالحرف العطف الواو لا يقتضي الترتيب، كما أنه لا ينافي الترتيب. فإذا قلت: جاء زيد وعمر، فلا يقتضي هذا أن زيدا قبل عمر، وعليه فتحمل، فيحمل الترتيب في رواية مسلم على أنه ترتيب ذكري، الترتيب المذكور في رواية مسلم: ومسح يديه ووجهه، على أن الترتيب هنا ترتيب ذكري، يعني ترتيب في الذكر، وليس ترتيبا في الحكم. وعلى هذا نقول من فروض التيمم الترتيب، وذلك بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين. قال رحمه الله: والموالات، الموالات يعني أن يوالي بين مسح الوجه ومسح اليدين، بحيث لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. فالموالات هنا كالموالات في الوضوء، الموالات في الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فنقول في الموالات هنا أن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. فعلى هذا لو قدر أنه ضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وبعد مدة مسح كفيه، فإن هذا الوضوء، فإن هذا التيمم لا يصح لفوات الموالات. إذن الآن المؤلف ذكر من الفروض أربعة: مسح الوجه، مسح اليدين، الترتيب، الموالات. لكن المؤلف رحمه الله يقول: في حدث أصغر، يعني أن الترتيب والموالات إنما يجبان في الحدث الأصغر دون الأكبر. والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. طيب، ما الدليل على عدم وجوب، نبدأ بالترتيب أولا، ما الدليل على عدم وجوب الترتيب في التيمم في الحدث الأكبر؟ قالوا: الدليل على ذلك قياسا على الغسل، فالغسل لا يجب فيه الترتيب، الغسل بالماء لا يجب الترتيب، لأن البدن فيه كعضو واحد. وإذا لم يجب الترتيب في الغسل فكذلك، وإذا لم يجب الترتيب في الحدث الأكبر في الغسل فكذلك لا يجب الترتيب في الحدث الأكبر في التيمم. إذن دليلهم قياسا على طهارة الماء في الغسل، فكما أنه لا يجب الترتيب في الغسل، في غسل الجنابة أو الغسل عموما، فكذلك لا يجب الترتيب في طهارة الحدث الأكبر بالنسبة للتيمم. ولكن هذا القياس قياس فيه نظر. وجه النظر: أولا، أن الله عز وجل في الآية الكريمة فرق بين التيمم وبين الغسل، ففي الغسل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فجعل البدن كأنه إيش؟ عضو واحد. وأما التيمم، طهارة التيمم، فلم يفرق الله عز وجل بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم في الحدث الأكبر، فلم يوجب ظهر الآية أنه لا يجب الترتيب بخلاف التيمم، وأيضا الفرق الثاني بين التيمم وبين الغسل، وهو أن التيمم في الحدث الأكبر في عضوين فقط، وأما الطهارة في الحدث الأكبر في الغسل ففي جميع البدن. ومعلوم أن من شرط القياس ألا يكون هناك فرقا، ألا يكون هناك فرق بين الأصل وبين الفرع، فمع وجود الفارق بين الأصل والفرع لا يمكن الحق. فالصواب في هذه المسألة وجوب الترتيب في التيمم، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر. يقول رحمه الله: والموالات، أيضا لا تجب الموالات في الحدث الأكبر، لا تجب الموالات في التيمم إذا كان عن حدث أكبر، قياسا على ماذا؟ الغسل. سبق لنا أن الموالات في الغسل على المذهب ما حكمها؟ مستحبة. يقول: تستحب الموالات في الغسل، تستحب الموالات، قالوا: لأن البدن فيه كعضو واحد. وسبق لنا تقرير القول الراجح، وأن الموالاة في الغسل واجبة، لأنه مع التفريق، مع التفريق لا يصدق عليه أنه غسل، أنه غسل واحد. وعلى هذا فنقول هذه المسألة مبنية على ما تقدم من عدم وجوب الموالاة بالغسل. وإذا قلنا بوجوب الموالاة بالغسل فكذلك تجب الموالاة في ماذا؟ في طهارة التيمم. وعليه فنقول الترتيب والموالاة واجبان في التيمم في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. طيب، يقول رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له، تشترط النية. خلاصة الآن الكلام ما ذكر المؤلف في الفروض كم؟ أربعة: مسح الوجه واليدين، الترتيب، والموالاة في حدث أصغر. بقي أيضا أمر خامس وهو التسمية، على المذهب التسمية. قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غير. نعم، تشترط النية. النية في اللغة هي القصد، يقال نواك الله بخير إذا قصد، أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، هذه النية. يقول: تشترط النية لما يتيمم له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط، تشترط النية لما يتيمم له وما يتيمم عنه أيضا، ما يتيمم له وما يتيمم عنه. فما يتيمم له تشترط النية، هل نوى التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، أو نوى التيمم عن نجاسة. وتشترط النية لما يتيمم عنه، ماذا نوى بتيممه؟ هل نوى بتيممه طوافا أم نوى فرضا أم نوى نفلا؟ فلا بد في النية في التيمم من أمرين: أولا نية ما يتيمم له، هل هو حدث أو إزالة نجاسة، وهل هو حدث أصغر أم أكبر. ثانيا نية ما يتيمم عنه، وكلاهما ذكره المؤلف رحمه الله. نية ما يتيمم عنه فينوي بتيممه مثلا صلاة أو طوافا أو قراءة قرآن، وكذلك الصلاة يعين هل هي فرض أو نفل أو ما أشبه ذلك. والدليل على اشتراط النية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: من حدث أو غيره، من حدث أو غيره، غير الحدث كالنجاسة التي تكون على البدن، وهذا مبني على ماذا؟ على جواز التيمم عن النجاسة، وسبق الكلام عليه. فلا بد من نية التيمم لما يتيمم له. فإذا أراد أن يتيمم عن الحدث الأكبر نوى الحدث الأكبر، أصابته جنابة ولا ماء فأراد أن يتيمم ينوي رفع الحدث الأكبر، أراد الوضوء وليس عنده، أراد الصلاة وليس عنده ماء فينوي الحدث الأصغر، فينوي الحدث الأصغر. يقول: فإن نوى أحدها، أي الحدث الأصغر، نوى أحدها يعني نوى أحد الأمور الثلاثة وهي الحدث الأصغر والحدث الأكبر أو النجاسة، فإنه لا يجزئه عن الآخر لأنه غير منوي، غير منوي. فمثلا تيمم عن النجاسة، لا يجزئه التيمم عن النجاسة عن الحدث، فلا يرتفع حدثه بذلك. لماذا؟ أولا لأنه لم ينوي رفع الحدث، وثانيا لأن النجاسة، لأن النجاسة أو إزالة النجاسة من باب التروك، فهي طهارة تخلي، بخلاف الطهارة من الحدث فهي من باب المأمورات، من باب المأمورات. فإذا نوى مثلا تيمم عن نجاسة في بدنه فإن هذا التيمم لا يجزئه عن الحدث الأصغر أو لا يجزئه عن الحدث الأكبر، فلا يستبيح به الصلاة لأنه ليس منويا. يقول رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. طيب، نوى أن إزالة النجاسة، نوى بتيممه إزالة النجاسة، من المعلوم أنه لا يجزيه عن الحدث سواء كان أصغر أم أكبر، وهذا مبني على ما سبق، لكن نوى رفع الحدث الأصغر يرتفع الأكبر؟ نقول لا يرتفع لأنه ليس منوي. طيب نوى رفع الحدث الأكبر، المذهب أنه لا يجزئه، لا يجزئه، فإذا نوى أن يرفع الحدث الأكبر فإنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوه، لم ينوه، ولكن الصواب أنه إذا نوى رفع الأكبر فإنه يرتفع الأصغر، لقوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كنتم جنبا فاتطهروا. وكما أنه لو نوى بالغسل نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، فكذلك بالنسبة للتيمم. إذن النية بالنسبة للتيمم، إن نوى إزالة النجاسة لم يرتفع الحدث مطلقا، وإن نوى الحدث الأصغر لم يرتفع الأكبر لأن الأصغر لا يجزئ الأكبر، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الأصغر لأن الأصغر مندرج تحت الأكبر، ولأن الله عز وجل أوجب عند حصول الجنابة التطهر، فإذا حصل التطهر من الحدث الأكبر فإن ذلك كاف. طيب نواهما جميعا، ها؟ يجوز يعني لو أنه تيمم تيمما واحدا ينوي به النجاسة والحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنه يجوز، لأنها عبادات من جنس واحد، يعني موجبها واحد، فتتداخل أفعالها. فعليه لو أصابته جنابة ونوى بتيممه رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يرتفع. طيب هل الأفضل أن ينوي الحدثين أو الأفضل أن ينوي الحدث الأكبر فقط؟ الحدثين. إنسان أصابته جنابة وليس عنده ماء وأراد التيمم، هل الأفضل أن ينوي الأكبر؟ عندنا صور، هل الأفضل أن يتيمم تيممين أو أن يتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أو يتيمم تيمما واحدا ينوي به الأكبر؟ أيهما؟ نعم، مرتين تيمم واحد ينوي به الحدثين. ايش تقولون؟ نحن كلامنا في الاجزاء، لكن في مساله الافضليه. سامثل صابته جنابه واراد التيمم، الان عندنا ثلاث صور، الصوره الاولى ان ينوي أن يتيمم مرتين، مرة للحدث الأصغر ومرة للحدث الأكبر. الصورة الثانية أن يتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين. الصورة الثالثة أن يتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدث الأكبر فقط. قياس كلام الفقهاء رحمه الله في طهارة الغسل في الطهارة الأصلية أن الأفضل لا شك أن ينوي أن يتيمم مرتين، مرة عن الحدث الأصغر ومرة عن الحدث الأكبر، حتى قالوا في غسل الجمعة فيما لو كان جنوبا الأفضل أن يغتسل مرتين، مرة عن الجنابة ومرة عن الجمعة، فهذا أولى، وعلى أن تكون المرتبة أولى، يليها أن يتيمم مرة واحدة ينوي به الحدثين، يليها المرتبة الثالثة أن يتيمم مرة واحدة ينوي به الحدث الأكبر. وهذه على المذهب لا يجزئ، لو نوى الأكبر لم يدخل فيه الأصغر. يقول رحمه الله وإن نوى نفلا، والأقرب أنه إذا كان يتيمم مرتين، قياس كلام الفقهاء رحمه الله أنه يتيمم مرتين، مرة عن الحدث الأصغر ثم يتيمم عن الحدث الأكبر قياسا على الطهرة الطهرة الماء. لكن قد يعارض هذا الحديث إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. لكن الكلام على قياس كلام الفقهاء أنه الأفضل أن يتيمم مرتين، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى. وعلى هذا نقول الأفضل اتباع ظاهر النص، وهو أن يقتصر على ماذا؟ على تيمم واحد ينوي به الحدثين. نعم، ما جاء السؤال؟ نكمل. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نوى نفلا، يعني نوى بتيممه نفلا فإنه لا يصلي به فرضا، لأن الفرض ليس بمنوي. فمثلا هذا إنسان تيمم للسنة الراتبة قبل الظهر، فقط نوى بتيممه السنة الراتبة قبل الظهر، فإنه لا يصلي به الفريضة، لا يصلي به الفريضة. وذلك لأن الفرض هنا ليس منويا، ولأن الفرض أرفع درجة من، لأن الفرض أعلى من النفل، أعلى من النفل. وهذا مبني، هذا القول مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. سبق لنا في أول باب التيمم أن من فروع الخلاف، أو مما يتفرع على الخلاف في التيمم هل هو مبيح أو رافع، أننا إذا قلنا إن التيمم مبيح أنه إذا نوى شيئا استباحه وما دونه لا ما فوقه. القاعدة: إذا قلنا التيمم مبيح فإن نوى شيئا، نوى عبادة، استباحها وما دونها. فإذا نوى بتيممه فرضا استباح الفرض وما دونه، إذا نوى نفلا لم يستبح به الفرض، نوى قراءة قرآن لم يستبح به الصلاة، لم يستبح به الصلاة. واضح؟ إذن هذه من فروع المسألة. أو أطلق يعني نوى إيش؟ استباحة الصلاة وأطلق، لم يعين فرضا ولا نفلا، فإنه لا يصلي به فرضا، وذلك لأنه لم يعين النية. والمؤلف رحمه الله يقول: تشترط النية، ذكر أنه تشترط النية لما يتيمم له. طيب، يقول: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نواه يعني الفرض، فإذا نوى الفرض فإنه يصلي كل الوقت فروضا ونوافل، لأنه إذا نوى فرضا صلى فرضا مثله. ويستبيح أيضا النافلة، لأن النافلة دون ذلك. والقاعدة المذهب في هذا أن من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، استباحه من نوى شيئا فإنه يستبيحه ومثله، يعني ما كان مماثلا له، وما دونه لا ما فوقه. طيب، تيمم لصلاة الظهر وكان قد نذر أن يصلي ركعتين، فهل يستبيح بهذا التيمم النذر؟ إنسان أراد تيمم صلاة الظهر وكان قد نذر، قال لله علي أن يصلي ركعتين بعد الظهر يعني، فهل يستبيح بهذا التيمم النذر أو لا بد أن يتيمم للنذر؟ يستبيح، لأن النذر دون الواجب بأصل الشرع. إذن الواجب بأصل الشرع أعلى من النذر. طيب، تيمم للنذر، تيمم لنذر، هل يستبيح به فرضا واجبا بأصل الشرع؟ لا، لأنه فوقه. طيب، تيمم لصلاة جنازة، هل يستبيح بها صلاة مفروضة؟ لا. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وصلاة الظهر مثلا أو الصلاة المفروضة فرض عين. طيب، تيمم لطواف، هل يستبيح به النافلة؟ أيهما أعلى، صلاة النافلة أو الطواف؟ لا، صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة الطهارة لها بالإجماع، لا أحد يقول بجواز الصلاة بدون طهارة. والطواف مختلف فيه. طيب، تيمم لينكث في المسجد، هل يستبيح به قراءة القرآن؟ لا، لأن قراءة القرآن أعلى. ولهذا وعلى هذا يرتبون، يقول من نوى شيئا استباحه ومثله وما دونه، فأعلاه فرض عين ثم نذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف طواف نفل، فمس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبث في المسجد. وهذا الترتيب أو هذه المسألة من أصلها مبنية على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث وأنه كالوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء مسلم، فإن حكمه حكم الوضوء في كل شيء، فمن تيمم لنفل استباح به الفرض، يعني إذا تيمم فقد ارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز أن يصلي كل ما تشترط له الطهارة.